فسحة للأمل. فسحة للأمل، فسحة للحياة. فسحة للأمل، حصة تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة. فسحة للأمل من إعداد وتقديم الأنسة جورديخ فاطمة، والعرض التقنية معي زميلي رشيد يوسفي. نسنا وحبابنا مستمعينا الأفاضل المستمعات الفضليات، مساء الخير وأهلا وسهلا بكم إلى برنامجكم الأسبوعي فسحة للأمل، الذي يلقاكم كل أمسية يوم الثلاثاء من الثانية لتمام الثالثة زوالا. تزامناً واليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة 3 ديسمبر، لكل واحد فينا على باله بلي هو يوم خصته الأمم المتحدة منذ سنة 1992 لفهم طبعاً قضايا تاع شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة وإدخال هذا الشريحة في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية، والإعاقة ممكن تكون اضطراب وممكن تكون خلل في إحدى الحواس تاع الجسم ولا إحدى أعضاء الجسم. هذه الإعاقة للناس اللي ما يعرفوهاش، وكاين إعاقات كثيرة منها الإعاقة الحركية، الإعاقة البصرية، والإعاقة السمعية، بالإضافة إلى الاضطرابات الآن اللي رانا نعرفوها كما اضطراب التوحد، كما تريزوميا، كما إلى غير ذلك من الإعاقات اللي راهي تظهر بسبب أو لآخر. فاليوم راح نتكلموا مستمعين الأفاضل على 3 ديسمبر 2019. احنا على كل حال ما نشرح نتكلموا على المشاكل والمعاناة، وكامل الناس يعرفوا الحياة تاع ذوي الاحتياجات الخاصة. حبينا اليوم نشوفوا الرؤية المستقبلية، بعض الحلول اللي ممكن حنايا اليوم نتكلموا عليها، خصوصا الناس اللي راهم مثقفين، الناس اللي راهي تناضل، الناس اللي راهي تحاول انها تنحي بعض الافكار اللي راهي رسخه في الاذهان على الانسان المعاق، اللي كاين بزاف الناس اللي يشوفوه ما يقدرش يخدم، ما يقدرش يقرا، ما يقدرش ينجح، ما يقدرش، ولكن الواقع اثبت غير ذلك، لانه اليوم الحمد لله رانا نشوفوا نماذج كثيره اللي راهي ناجحه في مجالات مختلفه، حتى المجالات وين ممكن اي إنسان ما يقدرش يتصور أنه الإنسان المعاق ممكن ينجح، ولكن الحمد لله هذه الشريحة قدرت أنها تفرض نفسها. على هذا اليوم نروا معايا وجوه نيرة، نقولهم يعطيهم الصحة للبو دعوتنا، وانتم كذلك مستمعين الأفاضل اللي حبي يتكلم معنا 0624 74 19 19. بعد قليل راح يفتح زميلي رشيد الهاتف. أنا اليوم حبينا نعطيه بعض الحلول، كيفاش تشوفوا انتم الحياة تاع ذوي الاحتياجات الخاصة، ما هي الحلول، ما هي الأمور اللي ممكن تخلي الإنسان المعاق ينجح في حياته؟ خليونا من هذيك الأفكار القديمة، خلونا مشكلة المنحة، مشكلة أنه ما كاش الخدمة، مشكلة أنه هذه تاع المعاق ما كي نجو نحوسوا على خدمة، أي واحد فينا عنده ان ديبلوم كي يروح يحوس على خدمة يقولوا له أنت واش تقدر تدير. احنا اليوم الله يبارك رانا شفنا ناس راهم يخدموا قلت في بعض الأماكن وين بالك المعاق في حد ذاته ما يقدرش يتصورها. فاليوم الحمد لله على كل حال، إذا قلت ما نكترش عليكم الهضرة. على كل حال معايا الشاب هذا لي دايما يكون معنا على كل حال في الإذاعة، نحييه ونشكره على تلبية الدعوة، اللي هو يونس بن سليماني، وهو راهو الله يبارك ماستر في الاتصال. مرحبا بك خويا يونس. مرحبا بك أختي فاطمة وبكافة المستمعين، وشكرا على الدعوة. الله يسلمك خويا يونس، وهذا كما نقولوا الدار دارك، مرحبا بك في كل وقت. ربي يجازيك ان شاء الله. الله يسلمك يعيشك. ومعنا الاستاذ الفاضل، لانه اليوم انا حبيت يكونوا معنا ناس مثقفين، ناس حبيت يعطوني كما نقولوا احنا افكار جديده، حلول، رؤيه مستقبليه للانسان المعاق كيفاش باش تتحسن حياته. معايا الاستاذ شيخ بهلول يوسف اللي نشكروه بزاف بزاف هو كذلك، لانه علاش نحب يكون معنا، هو كان انسان مبصر الله البارك، ولكن هكذا قدر الله ما شاء فعل. صبح عنده عاهة بصرية، ولكن الحمد لله هو في حد ذاته لقى الحل عمره. شيخ مساء الخير. مساء النور. مساء النور لجميع المستمعين إذاعة البويرة، نشكركم على الاستضافة. لا شكر على واجب، يعطيك الصحة شيخنا. نتمنى وإن شاء الله مستمع الأفضل أنتم ثاني راح تشاركوا معنا. إذن يونس كبداية، وش نقولوا؟ لأنه إحنا ذكاء الناس قالت لك علاش يتفكرونا مرة في العام، طريقة اللي كيفاش نحيو المناسبة عينا منها، لأنه إحنا مدى بنا كنا نحيو اليوم العالمي ولا اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، مدى بنا يكون بطريقة وماشي بطريقة هذه اللي أنا تعودنا عليها. أختي فاطمة، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، بالنسبة هو اليوم العالمي تاع تاع هيئة الأمم المتحدة تاع الخاص بالإعاقة، يعني أنا وش حبيت نقول، مادام جات الفرصة أننا نهضروا، هو الحاجة الأولى كما قلت لي مكلا نهضروا على نهضروا شوية، نلمحوا فقط شوية على بعض المشاكل باش ننطلقوا منها باش ننطلقوا منها تكون انطلاقة، ونعطيوا بإذن الله بعض هي على بالك. بالنسبة للنجاح تاع المعاق، الحاجة الأولى لازم تكون تكون عنده إرادة، هو في حد ذاته لازم تكون عنده إرادة. إذا ما كانش عنده إرادة وكان أصلا حارم نفسه أنه يتحرك ولا يتسبب في يقوم بخطوات نجاح، مستحيل ينجح مهما دار ولا مهما كان. يعني يغير نفسه بنفسه هو. لازم النفس تتغير بالنفس، ما تحتاج حتى واحد يجي كما احنا نقولوا تتحوس على ركحة بتخدم، واحد يجي يقول لك ارواح نروح نحوسوا على خدمة، لازم انت اللي تروح تقوم بالسبة هذه باش لعله ربي سبحانه يوفقك وتلقى يعني منصب شغل تاعك ولا اي حاجة كانت، ولا مثلا في القراية ماشي تحوس على واحد القراية هذيك تجيك للدار، لازم انت تروح تقرا. نعم هذه هي بالنسبة بصفة عامة. وبالنسبة للمشاكل تاع هاي معروفة يعرفوها كاع الناس يعني نعم. الشغل خلينا يعني الحمد لله يعني مؤخرا راه جاء قرار تاع رفع المنحة، يعني نعم. راح يطبق ان شاء الله ان شاء الله يا ربي، بالك ربما راه بدا في التطبيق في هذه الايام. نعم. وبالنسبة للشغل، هو المشكل على بالك وين؟ احنا انا شوفي في حد ذاتي نظن انه حتى المعاقين شوي مقصرين. صحيح. علاه؟ لانه الحاجه الاولى باش تقدر تهدر على هذا المشكل لازم نشوفه كاع، لازم نشوفوه من كافه الجوانب. الحاجه الاولى لازم احنا نفرضوا نفسنا على المجتمع. قال هانا واش راه نقدروا نديروا درك؟ تروح مثلا مسؤول شركه ولا اي واحد يقول لك انت واش راح تقدم لي، واش راح تقدر تقدم لي في هذا المجال، واش راح دير لي؟ هي درك انت وكان جيت وكان كثرنا من الايام تحسيسيه وتوعويه باللي هاوليك واش كاين، وراه عندنا مواهب وعندنا قدرات وعندنا كذا وعندنا كذا، ربما راح كيما تغير النظره تغير الحال. علاه؟ خاطر نجو من منطلق لن يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. يعني الحاجه الاولى لازم نبداو من نفسنا احنا، ومن بعد ربي سبحانه هو الموفق وهو المعين. يعطيك الصحة خويا يونس. شيخ بون زعما دهضرت استقبالي ثم غاث معليش باش الفايده غات كنقانا كنا غاد فهمنا كودي غادي يسلن اكني دنا سقي ذا سيارة غلان 3 ديسمبر ذا سيارة غلان قمذاني محضارة كان نزارة بليك طس بوهور نطس ونزميرانا نفرنش تاقي، ولكن اكي غير ساكن بغاد نفكتا مغلي طاش دي طمشي امشي قلق نكوني غنفعكس غوهورنا كذا شوت الحلي لقد نف باش نفغ اكس غانش تاكيو زغ هذا الشيخ هذا شاد ني دراون جينيرال لكن دينا سوماثا يعني في 3 ديسمبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ذي تزوارا الشكرا غيمثنا غيون ستس الله يبارك انكيني عصت سوالي غاك يعني تقار كميليس مناص شاب انكيني الشاب بالك ذي العمر بصحة ولكن ذي العقلي الله يبارك زمر غمديني غاضا مغار شيخ يونس غير يسعى يوث الحكمة يشيرن الآداب يوث يعني لنا الشخصية ما شاء الله جربت ولقت يعني يفكيد مشديني ذا يفكيد أفوذ بشكل يعني يرنيد شو طح ذي العزيمة بشكل أتحدق دوني ثقي لخطر شيء أكن ذي قرب سبحانه ذي الصورة الرعيدة ذي صورة الرعد الآية الرعيدة عفوا لا يغير الله ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه. العفذ ما إلا وريتنا ذيارة ذي فدلي ما نس وتفدي النار العباد قرن استعرفت ناس شاعر ومن لم يعرف لنفسه قدرها كانت عند الناس أهونه. العبد ذي قيبي منس أثقي من العباد ممكن يثور ما نغلنس مقولة على المشاكل إلى يعني المعاناة اليومية لذوي الاحتياجات الخاصة ونتفغى رسيسة ماشي ديوث ما إلا أنترو كانت نرى الوقوف على الأطلال نعذ البوكاء كان أثن ونخدم والو ونتفدي لها بنادم إلى قاذي تحدي إلى قاذي خدمين إلا نذق فوسيس وذي أرضوس المكتوفيس بارسكو الحاجة الناس ليس كل ما يتمناه المرء يدركه تمشي الرياح بما لا تشتهي السفن لعب ذي السار ماذي يزل ذي خدم من بعد يقيم ذي أرضك سوين رسد فكر بالعالمين خطر شميل لانو يكتفر ربي الحاجة ذي كذب يعني يقار المثل الشعبي قيس الماء قيس الدقيق ثورة ميلي لعب ذي مثال من يعني بذلك ذوي الاحتياجات الخاصة مريلي لعب ذي مثال وريزمير ذي خم الحاجة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما يلي لعبد وريزمير راك تشيني وزمير دارت خمض قيون المنصب سقنا كان سويني موز زمرض وجلب كان تلمد انت شريتي كابن دمي قارن دي المثل ما يلي ذي تشيني ورث غريض ورث سين ورث زريض صراج ولا تبدل نكوني الطبيعة يعني بون فابا جنراليزي مي كارا دنيني نكوني لي زارجيريا نتحمل نتحمل لولو غطاس في غيمي ثاطاس يرنو المردودية ولا شي لقص غيمي ثورا الشباب نهضر كان في ذوي الاحتياجات الخاصة الشباب لا نعامم على كل ولكن يعني ثقي ظاهرة ظاهرة ما قدرش نكروها ظاهرة لعب ذي لي مزيا كوري غرام ورسادة شو ديبلومي ايديوي من بعد ذي بغو يلقض استفكض المنصب المدير الشركة ما ولاش اكيني ما نخدرش أكيني كذا خم غذاء أساس، غذاء أساس إلى قضية تسمحيه خطرش ما شذي عاس، أساس إلى قصة نظام طلع. دونك سي با جوست ماشي ذيني لان ذا الصواب لعب ذي لاق أذي خدم أيني مويزمر من بعد أذي رجل مكتوفي صغور سيدي ربي نكوني ثورا نتسيالا في الدولة لا نتسيالا في الغير لا نتظالا في الرحمة الشفقة أي غار نتسيالا في درعنا كن دينا ثورا كمثنا يونس إلا قبنا دما دي فرض الوجود ينس ما نتراجض كان العبادة أك داوين أك دمن نتغرض لا شرجة في نغذ العالم في المجتمع شكرا ذين خص يعني وعرنا طاس ومن بعد احنا تصدر توزرتي وعرنا نزه يعطيك صحه الشيخ الله يسلمك يونس يعني اختي فاطمه فقط يعني بالنسبه يعني مدام جينا لهنا عندنا يعني بعض الامور ثاني نزيدو نحطوهم باش خطره اخرى ما يقولش باللي انا ماذا بيا ثاني حاجه من يعني مادام هدرنا ثاني ما نساوش السلطات والادارات على الاقل نبلغوا كيما احنا نقولوا احنا علينا التبليغ نبلغوا رساله وهما يعني على الاقل اذا كانت يا اما ياخذوها بعين الاعتبار ولا احنا الاشكال الثاني اللي راه موجود اللي قلت لك عليه انه ما فرضناش الوجود تاعنا هي نورمال الحاجه الاولى اللي تكون كاينه هو التخمم في اسمه يعني السلطات تخمم في المعاقنه نعطيك مثال كاين بزاف ناس ما على بالهمش باللي الانسان الكفيف ولا يقدر يخدم بالاعلاميات ولا انفورماتيسيان ولا جميع الميادين ولا جميع الميادين يقدر لها لذلك نشوفوا لي سيت تاعنا تاع نعطيك انا مثال مثلا موبيليس ولا الجيري بوست ولا اي كيما احنا نقولوا شركه خواص يعني على بالي بلي الاشاره ممنوع في معليش في الاذاعه مثلا شركه الخواص هذو الاشكال انه ما يخلوش المعاقين يخدموا عندهم لا ماشي ما يخلوش المعاقين يخدموا عندهم كيما في السيت ما يحطوش الامور اللي تساعد على تساعد الكفيف انه يقدر يخدم بهذاك السيت ولا يمانيبيلي في هذاك السيت انا راح نهضر على لي كابتشا مثلا لي كابتشا هذو بعض الرموز يعني كيما احنا نقولوا صور تكون هكذا مكتوبه هذه الصور باش تتاكد باللي انت ماكش روبو هذا الفوتو الانسان الكفيف ما يقدرش ماشي ما يقدرش ولكن فيها صعوبه شويه باش يشوفها نورمالمون في هذا الامر كيعودوا يبرمجوا في سيت ولا مثلا في كيما احنا نقولوا الشبابيك الالكترونيك الشبابيك السحب صاحب النقود على الاقل يخموا في الشريحه هذه ويديروا يديروها تنطق ولا يديروها تهدر باش الانسان يقدر يعرف واش راه مع راه يتعامل ولا واش راه يقدر يمانيبيلي. هنا يا اخويا يونس كما راك تقول انت يعني لو كان نجو مثلا للخدمه ولا لما مثلا مؤسسه مثل هذه تكون تخدم عندها ناس من هذه الشريحه راح تفهمك كي يكون عندك خدام هو عامل عندك ومعاق هكذا مثلا كفيف هو اللي راح يوري لك الحلول اللي ممكن تكون باش انها تقدم خدمه احسن لهذه الشريحه. يعطيك الصحه هذه هي حتى انا تبان لي يعني نظن يعني في رايي باش يتحل الاشكال هذا تاع تاع كيما احنا نقولوا الشغل. نعم ناس نعم انا راه عندي راي انه نعم هذه رؤيه نقولوا نعم رؤيه ان الدوله مثلا تفرض لهذه الشركات الخاصه يا اما يكون عنده يخدم شخص معاق ويهيئ له الأمكنة المناسبة ولا عنده ضريبة تاع مثلا على أساسها أنه ما خدمش هذا وهذا القانون هذا القانون يا ناس موجود لأنه الدولة كانت تكلمت عليه الوزارة أنه أي شركة ولا أي مؤسسة ما تخدمش 1% من الناس المعاقين مفروض تقدم لها الضريبة كما راك تقول. هي علاه لأنه هذه الضريبة نورمال يعني يكنوا له من ناحية التطبيقيه والقانونيه ترجع تولي كمنحه للشخص المعاق على الشخص المعاق العاطل باش يقدر يعيش حياته عادي ويقدر يدمج اجتماعيا. نعم. على خاطر احنا بزاف نهضروا على الادماج الاجتماعي وهذه من وسائل الادماج. صحيح. نعم. بالنسبه ثاني للتعليم احنا الحمد لله يعني راه الحمد لله رانا وصلنا ورانا جامعيين خويا يونس التعليم كما تقول الناس اللي قرات ولا اللي ما سعفهاش الحظ باش تقرا اليوم كي مثلا احنا ذوك البطاله احنا متعارف عليها انه الانسان بعد ما يجيب الدبلوم تاعو ممكن يتحصل على عمل ممكن يطول عليه الامد باش يتحصل على منصب هذا ماهوش مشكل فقط عند شريحه ذوي الاحتياجات الخاصه كي تطلب منه انه باش يروح يدير مثلا تكوين في تخصص معين في مختلف المراكز يقول لك وعلاش انا نروح ندير تكوين بيسك الناس ديجا اللي داروا التكوين وداروا سمو ماهمش خدامين. لا هذه نظره خاطئه فكره هذه نظره خاطئه او ماهيش هضره اصلا لانه علاه كي تكون عندك شهاده اكيد راح تلقى منصب خاصه اذا كانت عندك ثقه بنفسك وحاجه يقينيه انك متاكد باللي راح تخدم وراح تلقى ديجا الحاجة الأولى راح تدعي الله عز وجل أنه يوفقك وتسبب دير الأسباب أنت تقرأ مش تريح في داركم وتقعد على خاطر الشهادة كما احنا نقوله كالسلاح هي السلاح تاعك باش تقدر تواجه بها أنت كي تروح تخدم ويقول لك بريزونتي لي واش عندك تقوله ما عندي حتى حاجة واش راح تخدم. صحيح نعم ما عندك حتى تخصص ما عندك حتى حاجة في يدك تقدر تواجه بها ولا تقدر تخدم بها مزيد إعاقة واحدة أخرى. يعطيك الصحة تولي إعاقة جسدية وإعاقة فكرية وإعاقة فكرية وإعاقة صحيح نعم سبحان الله يعني الإنسان لازم يكون نعم كما احنا نقولوا ايجابي ما يخممش في السلبيات اطلاقا ما في السلبيات نعم يعطيك الصحه احنا الشيء اللي خلانا نكونوا عاجزين هو هذه السلبيه اللي رانا مخممين بها احنا هذه تفائلوا خيرا تجدوا يعني يعطيك هذا الصحه نعم ايه سبحان الله يعطيك الصحه يا ولد 0-26-74-19-19 اللي يحبي يشارك معنا شيخ يعني الانسان باش ينجح يثوث ارتيس الى قضيه لي ساعه تساوي لا تساري قافل نعتقد كني دينا يونس ينيخ يعني لعب ميلا السلاح نذي الجيبي سورتي سعيارة لاش راه يرجو يرجو ربي سبحانه لاش ونرجو الخبز خاذ أم كي قرى المثل الشعبي إذا عمت خفت كني ثورة نسموقل يعني المشكل يعني أساسا ما يعنيش ذوي الاحتياجات الخاصة فقط المشكل يعني البطاله يعني انا كل الشباب ترى شحال النسبه من الشباب يقول لنا وكذاقي لنا ترى نخدم في اطار اسمي العقود ما قبل التشغيل كي نغوي هذه لنا ساني ديبلوم ولا خدمه نرى من جانب دينين صح هذا البطاله هذا مشكل وطني ولكن داغلو كنا نقول من جانب واحد آخر يلقى أنظر باللي كي لا سوء تخطيط ردنيني سوء برمجة وطرمو ما يلين كيني ثرادك ونغي ونميون صلى الله يبارك راه راه راه راه راه راه يفرض نعم راه شمعة راه شمعة الله يبارك ما شاء الله في الإلكترونيك في الانفورماتيك في الأخلاق يعني في جميع الميادين والله ما تشي ثراب ندمة ذي الشكارك قيمي ذا الحاضر يعني ذي الغياب النبي نس عاد نشهد في صلاة الخير يعني ما شاء الله أقلك متحميني الله يبارك تكون تروح التغريض المصاع يبكو يثلو خذك ذي قلنا منذ سن الرابعة نغزرغة من الميتك مصيد القريض العاشور لميثي وضض باش كنا داويض البيوجي من بعد باش داويض الباك من بعد باش داويض الاليسونس روح سيقة صغر لأي بدي الصحان باش هذي روح هذي غرغر زير ثورة تسيسن ذا ذراري وعرسن من بعد يلعب اكو بوندون كومبيان داني مسكين هذه يتزل وما هيش سهلة شيخ باش كني الانسان المعاق يعني باسكو علاش كاين بزاف ناس اللي يقول لك مثلا حنا كاع رانا عندنا ماستر دو حنا الانسان المعاق ماهيش حاجة سهلة تكون عندك يا لو كان يا لو كان تيرمينال سبحان الله حتى ذي حتى قلنا حتى ذي الدراسة ذي الدراسة ترى ميونس راه على باله يعني كيفاش راه يقرا يونس لا لا حتى فيما يخص المراجع نعم هذا هو نعم المراجع باش الواحد يروح يقرا في العاشور مثال يقرا في العاشور لمدة تسع سنين هكذا تسع سنوات من بعد يروح باش يندمج مع العاديين مع الناس الطلبة العاديين في الثانوي ويروح يتقدم الباكالوريا راه مشكل كبير يلقى روحو يلقى روحو كيشغل كاين الناس اللي ما يقدروش يكملوا ما يقدرش يكمل ما يقدرش كاين اللي راهم في هنا في شو اسمه في الصم البوكم يقرا حتى يلحق للبيوجي من بعد باش يروح للثانوي ما يقدرش منين ما يقدرش الكتب ما كانش يعني الوسائل البيداغوجيه اللي تناسبوا ما كانش هذه اللي لازم نخمو لها في هذه لازم المعوق هذا ماشي غير نشوفه غير في 3 ديسمبر ولا الشكليات ولا في المناسبات برك نروحوا نعطوا له هديه ولا نعطوا له حاجه ولا حنا رانا نشوفوا الشباب هذا اللي راه شحال كاين من معوق على مستوى نقولوا برك الولايه ذكرنا المره سقسيت الشيخ شو اسمه الشيخ محمد سعيد طراش قال لي على مستوى واقيلا دائرة مشدالة وقيل عندهم 700 ولا أكثر ما يتعدى 700 معاق في دائرة مشدالة فقط شحال كاين على مستوى الولاية شحال كاين على مستوى الوطن وأغلبيتهم تلقاهم شبان كاين ذراري مساكن اللي تلقاهم في السن في الابتدائي في الابتدائي غير السمانة هذه جابونا واحد طفل مسكين مريض بالتوحد ما قدرش يندمج ولا عنفي ولا عنفي في المدرسة في المؤسسة أساسة. واحد كيفاه كيما هذا كيفاه كيفاه كيفاه ما تكفلوش به كاين اللي في المتوسط كاين اللي في الثانوي كاين حتى اللي في الجامعة يعني يتعذب هو يتعذب والديه هو ما ماشي يعني واحد المعاناة هذا اللي لازم نخمله تالي الشيخ دركين بعثوه يروح للحمام يروح للحمام للاستجمام في بسكرة ولا هذا كراه طاب جنانه ماشي درك ما نقولوش يعني لازم مع كل احتراماتنا لازمنا مع كل احتراماتنا المشايخ ولكن احنا مادام نركزوا على الشباب هذا اللي يقدر عنده مازال يقدر يمد عنده مردودية او يونس على سبيل المثال انا نذكره عليه على خاطر نعرف القدرات تاعو الامكانيات تاعو الله يبارك والله يقدر يقدر يقدر يمشي لا لا لا بوست تاع بويره وثاني الشعب قاعد يخلص باتقان ثاني باتقان تولي فيها حكايه تاع الدراهم خاطينا احنا لا لا يعني على سبيل المثال هاي الوقت فاطمه اسمح لي برك شيخ والله قبل ما تروح لي الفكره برك يعطيك الصحه يعني الشيخ ولا يونس مثلا احنا عندنا واحد الفكره حنايا مثلا المكفوف الا حبينا نركزوا واش يقدر يدير في الخدمه عندك ستوندار دوك انا حبيت نطرح لكم سؤال ستوندار مفروض باسكو احنا عندنا ناس اللي قرات والناس اللي ما قراتش يعني هذا واقع كاين انسان اسك نتايا ستوندار شحال راه يتقاضى شحال يتقاضى يونس هو تقريبا 20000 تقريبا هكذا. تقريبا يكون بوست تاعو كيما حنا نقولوا اوبيراتور عامل مهني خاطر علاه ما كاش عامل ستوندار في شحال يتقاضى يونس شحال يتقاضى يعني ماكسيمو كي توصل 22 يعني 22 شوف هذا اللي قرا حتى 9 ويخدم ستوندار يتقاضى 22 من بعد الماستر 2 جيبو يخدم ستاندارديست ويتقاضى 22 اسك سي لوجيك لا ماهيش لوجيك لانه درك واش قلت لك اختي فاطمه حنا الحاجه الاولى كي تكون انت عندك تحدي وعندك امور تزيد تلقى مع ناس تهبط لك المورال يعطيك ما تقدرش حتى يعيوك مباشرة. واليوم يونس كنت نتكلم مع واحد الأخت نحييها على كل حال، هي نافيا معني ما كملتش قريتها، قالت لي فاطمة تصوري أنه حتى ستوندار اليوم أولا راه يعطى للناس اللي راهم مبصرين، هذه واحدة راهم نحاوة تقريبا الإنسان الكفيف. ثانيا قالت لك أنه اليوم موزع الهاتف على مستوى البلديات تقريبا راح، مستوى واسم الدوائر نفس الشيء، مستوى الجامعات، قالت لك يعني ستوندار قريب يقضيوا عليه. على بالك اختي فاطمة فكرتيني بواحد القصة. واحد صاحبنا راح لواحد المؤسسة، واحد المؤسسة خاصة هنا. المهم هذه المؤسسة فيها بوست، كان فيها بوست فارغ تاع ستوندار، درك ما على باليش اسكو مازال ولا راح، الله اعلم هذيك. المهم كي راح يخدم قالوا له، قال لهم انا ما نحتاجش هذاك الدي جي الديريكتور تاع المؤسسه، قال لهم انا ما نحتاجش واحد ما يشوفش ستوندار. نعم قال لهم نحتاج واحد اخر. علاش؟ هذا هو المشكل، هذا هو المشكل. يعني سبحان الله هذا مباشره ما تقبلوش اطلاقا، وما على بالوش باللي هذا الشخص هذا راح يقدر يمد ولا يقدر يعطي ولا يقدر. ما حتى ما يعني ما جربوش كما نقولوا حنايا، يعني ما جربوش كاع. يعني ماشي نتاسف، ما كانش عداله اجتماعيه، ما كاش. لا ثاني ما لازمش ندخلوا في المتاهات، باسكو علاه الا كان الحجره تبكي واش يقول الكراي؟ ما لي ترو زرون ذا شر الديني وكراي. هذا المشكل ما يعنيش برك ذوي الاحتياجات الخاصه. حنا ما قال لك عبد الرحمن الحراشي الله يرحمه قال لك ما يسحس بالجمره غير اللي كواتو. حنا الفئه تاعنا حنا بيناتنا رانا عايشين عالم خاص، قليل الا من رحم ربي الناس المؤمنين اللي عندهم الرحمه في قلوبهم اللي يخزروا لذوي الاحتياجات الخاصه. مثلا شيخنا كلام هو تفضل الفكره قبل ما تروح لي. نعطيكم مثال بسيط جدا. حنا رانا نتبعوا كاع الفريق الوطني. نعم. ها ماشي نفكروا الشيخ بودينا بالهدف نسلموا عليه بالمناسبه بالهدف تاع محلس. ايوا درك المعلق تاع التلفزيون تاع مباراه في كره القدم. نعم. يقعد هكذا درك اللي يشوف عنده البصر راه يتبع في اللقطات يعني بالله. احنا ثاني رانا عباد، رانا الفريق الوطني هذا يهم غير الناس اللي عندهم لا يعني حاجه تضحك. نعم واقع ما نقدروش ننكره. هذا ذكرناه فقط على سبيل المثال. راه يعلق على المقابله هي راهي نايضه غير في الصطاد بصح حنايا هما راهم بينا نستناو في المعلق. واش المعلق؟ انت راك تستنى يا ربي وراه الكره هذه درك الجويت راه ماركي وراه محرز وراه كذا، واش هما راهم بيناتهم مقصرين؟ هما راهم يخزروا، راهم يشوفوا، راهي تبعوا في اللقطات، راهم كذا. بصح راهم يهضروا على يجيبوا لك التاريخ تاع الفريق وكذا وشحال من، وانت ما شفتش الكره اللي خرجت ولا هي المقابله خلصت وانت ما تبعت حتى لقطه، انت راك تستنى في المعلق. في المعلق لازم يتبع الجميل ينقل لك الصوره، ينقل يعني الصورة. هذا ادنى الامور. هذا راه في الاعلام ما المفروض تكون عنده فكره بلي كاين الناس اللي راهم ما يشوفوش او يتبعوا معاه الماتش. هذا يعني على سبيل المثال. نعم دركين اللي حكون نهضروا على العامل على الخدمه ولا هذه راهي تما رانا دخلنا في حاجه عظيمه. شيخ مدام يعني فكرتنا بواحد الامر. ربي يحفظك ان شاء الله، اللهم امين لينا والناس اجمعين. ثاني الخصوصيه مثلا، احنا وقعتنا بزاف امورات في مثلا في لابوست ولا تجي راح تفتح كونت بونكار ولا نعم يدوموندي منك وكاله. نعم هذه وش معناتها؟ معناتها انا شخص خلاص. معناتها انا كشغراني مهبول ما عنديش عقل حتى ندير وكاله، شخص وكيل عليا هو اللي يقدر يجي. ويا يونس على بالك من الناحيه القانونيه الوكاله هذه كما نقولوا احنا كيفاش يقولوا تندار لبعض الفئه تاع المعاقين، ماهوش كامل المعاقين. احنا اليوم كاع المعاقين طبق عليهم. ايه هي لا لا لا لا يعني انا تكلمت مع محاميين وفهموا لي هذه القضيه. ايه نورمالمون لا نورمالمون احنا انا عندي حق نفتح كونت بونكار ولا كونت بوستال عادي بلا حتى حاجه ولا بلا اي وكاله. كاين بزاف ناس يقول لك الشخص هذا كيفاش راح يعرف مثلا الورقه ولا الدراهم شحال عنده ولا شحال واش كاين. درك نفترضوا اني انا ما نعرفش هكذا. الحمد لله درك التكنولوجيا راه وفرت لنا كل شيء. كاين ابليكاسيون نجبدها في التليفون نوري لها الورقه قدام لا كاميرا تاع التليفون تقول لي هذه شحال. صحيح نعم قادر انا ثم قالها واش كاين ها واش كاين. هذه ما كاش منها اطلاقا. وانا علاه مانيش مجبر اني ندير وكاله لانه راني بكامل قوايا العقليه. هنا نرجعوا للخدمه خويا يونس، انه اليوم الله يبارك والله كنت نتكلم فقط مع الاخ يعني اللي كفيفة ويخدم عند دونتيست في لا ريسبسيون. هيه يعني تصور يعني كيف ثاني نسلموا عليه نسلموا عليه. انا والله غير فرحت كي قال لي يعني راني نخدم عند دونتيست، فرحت يعني شفت باللي الحمد لله هم يبانونا يعني مناصب جديده وراهم الناس فرضوا وجودهم والله يبارك. ايه ان شاء الله ربي يوفقنا ثاني باش الانسان يولي حتى هو يقدر يكري دي بروجي وحده، يقدر ان شاء الله امورات وحده علاه، خاطر باش ما نبقاوش ثاني تاكلين على القطاع العام والقطاع الاقتصادي وكذا وكذا، لانه فيها ثاني فقط الانسان لازم هي الحاجه الاولى لازم ديماراج تنطلق بعد. ايه لازم الانطلاقه كي تكون منطلق خلاص كل حاجه تسهل كل حاجه تسهل من بعد. صحيح ايه يعطيك الصحه يونس. 0-24-74-19-19 نعم الشيخ. نزيد لك فكره بركة فاطمه تفضل. نزيد فضلك حتى في يعني قضيه ادماج هذه الشريحه في التعليم في التربيه والتعليم. نعم يعني حاجه يعني ماهيش حاجه مستحيله. نذكر على سبيل المثال الاخت حفصه حفصة راهي جامعية دكتورة الله يبارك ما شاء الله، راهي تقري في الجامعة ما عندها حتى إشكالية، ولما لا في التعليم الثانوي ولما لا في التعليم المتوسط ولا في الابتدائي. شيخنا ما نروحوش عند حفصة، المثل راهو قدامنا. أستاذ مثلا انت لما وليت ما تشوف علاش ما حبش على الخدمة؟ والله نقول لك الواحد ما لازمش يشكر روحه، ولكن والله نقدر نقول لك بالك العطاء تاعي راو اكثر من اللي كنت بالك مبسوط اكثر من الناس اللي راهم في نفس الوظيفه معايا انايا. هذا واش حبيت يعني نوصل الواحد ما يشكرش عندك ان شاء الله هالشيء، ولكن واقع واقع. نعم نعم صحيح يعني درك والله غير ذكرنا كي ينسى خويا كاين الناس يعني بشهاده الطلبه في الجامعه يعني نهار تقول لهم يونس فتقول لهم برك يونس هايلا ما كاينش اللي ما يعرفكش في سواء في الاقامه الجامعيه ولا في البو. الناس كاع يعني راهي تذكرك بالخير في جميع الميادين. بالك نقول لك ربي يحفظك من العين راهم غيروا منك. انا كاين الناس اللي راهم يتمنوا المكان تاعك. استسمح حكومه فقط زميلي سمير يقول لي عندي مكالمه. فيصل من العاصمه الو. السلام عليكم. وعليكم السلام خويا فيصل. اهلا وسهلا فاطمه. لاباس فيصل واش راك انت لاباس؟ الحمد لله. اولا نحييكم ونحيي فيكم بمناسبه اليوم الوطني العالمي للمعوقين. شكرا لك خويا فيصل. بالمناسبة ونحيي أخي يونس لأن يعني أخي يونس صديق و... نعم ربي يبارك فيك فيصل. تحية متبادلة. ونحيي الأستاذ اليوم معكم الله يسلمك فيصل. ونحيي فيه النضال لأنه راهو جديد في الإعاقة. راهو جديد في الإعاقة وما شاء الله واش رانا نتكلموا يعني اندماج الله يبارك والله. نعم. نحيي فيه هذا روح الاندماج لأن صعيب أن الإنسان يكون في عالم وبعد يدخل في عالم آخر. يعطيك الصحة فيصل. يكون في عالم ويدخل في عالم آخر. أما بالنسبة للتشغيل ولا للاندماج الاجتماعي بصفة عامة، أنا حبيت يعني رؤية يعني كيفاش نقولوا إحنا نعطيو حلول خويا فيصل يعني رؤية جديدة باش نفتحوا يعني نلفتوا الانتباه تاع الناس اللي راهم يسمعوا فينا وسواء كانوا مسؤولين ولا الناس اللي يعني قادرين باش يعاونوا هذه الشريحة باش تولي يعني مهمة في المجتمع. والله إذا الشريحة لابد لها أن هي تقحم نفسها في المجتمع. أيوة لابد تقحم نفسها في المجتمع بكل ما أتيت من قوة. علاش؟ لأن المجتمع اليوم راهو يعتبر هذه الشريحة خاصة شريحة المكفوفين يقول لك لا هو مش قادر حتى ويكون عنده شهادة. كنت تتكلموا على ستوندار وكذا وكذا غير تحصل على منصب يقول له اسمع تنحطك في ستوندار في ستوندار يعني حتى ولو يكون عندك مستوى عالي يعني في الجامعة يقول لك ستوندار مباشرة. هذا هو هذا إشكال كبير ويحطم حتى القدرات تاع المكفوف حتى يكون واش درس واش درس يمكن انه يعطي له احباط يعني تغيظك الشهاده تاعك ويغيظك التعب تاعك. احنا ماناش نتكبروا على واسمو ولكن خليو ستوندار الناس اللي ما عندهمش الاخرين الناس اللي ما قدروش يدرسوا ما قدروش كذا. انا واش نقول دور لان المسؤول هذا لابد علينا حنا نوصلوا للرساله. اولا نقوم من دور الجمعيات تاع المكفوفين ولا جمعيات المعوقين بصفه عامه انهم ينظموا أيام تحسيسية بالنسبة للمسؤولين. نعم. أيام دراسية يديروا مثل هذه الأشياء. حتى نعم. ملتقيات يعني كما قلوا دورية يعني تكون في كل يعني ما نقولوش فقط في 3 ديسمبر ولا 14 مارس. لا على سائر العام. على سائر أعطيك العام. صحة. نعم. على سائر العام وإن شاء الله إحنا نتفائلوا خير. إن شاء الله. بالنسبة لهذا الوطن العزيز علينا وإن شاء الله. فرص أخرى تكون لنا أكثر من هذه. إن شاء الله. ونحييك الأخت فاطمة وإن شاء الله نتلقوا في أحسن فرص. شكرا لك خويا فيصل. نحييك على المكان. ونقول المزيد من التألق والنجاح إن شاء الله. شكرا لك خويا فيصل. والأخير كذلك اللي موجود معك الأستاذ لين اللغر تحيوه تحية كبيرة كبيرة. الله يسلمك. بارك الله فيك خويا فيصل. شكرا. يعني مداخلة كانت في المستوى. نعم شيخ كنت تتكلم تسمح لي. والله راحت لي الفكرة. معليش ربما عندك يعني تعقيب مع الأخ فيصل ولا تفضل. فيما يخص يعني نعقب على الفكرة تاع الأخ فيصل. نعم. عنده الحق يعني لو كان احنا حتى الجمعيات في حد ذاتها. نعم. لازم يخدموا بالتنسيق. نعم. يتعاونوا فيما بينهم. عندنا درك احنا جمعيات الإرادة على مستوى الولاية. هذه راهي جمعية وطنية. وطنية نعم. جمعية وطنية. يا ريت لو كان يكون الأخ عبد الكريم إلا كان راه في الاستماع نحيوه بالمناسبة يخدم ينسق مع الجمعيات اللي على مستوى الفروع اللي متواجدة كاع في الولايات سواء الفروع تاع الولاية الموجودة على مستوى الولاية ولا على مستوى الوطن. نعم. يروح يجيب فكرة من قسمطينة ويروح للبسكرة يروح للوهران. نعم. يخدموا بالتنسيق باش يتبادلوا الأفكار ومن بعد على مستوى الولاية احنا يكي لحق لهنايا قال نديروا جمعيات دورية هكذا مرة في شهرين ولا في 3 شهور ولا في شهر ونشوفوا نتناقشوا بيناتنا أهلوا ما كأدرى بشعابها احنا كي نتلقوا بيناتنا درك راهي جلسة حميمية كما هذه الأخ ينسي يعطي فكرة أنت تعطي لي فكرة وأنا نعطيك فكرة نخرجوا بنتيجة إلا كان كل واحد لاتي بعمره وكل واحد لاتي بروحه نبعد حتى الثروات دي صنبر بعد مثلها أستسمحكم معي أستاذي على المباشر. مرحبا بك أستاذي رشيد مساء الخير. للأسف يا أستاذي يا رشيد نحييك على المباشر نتمنى تعاود الاتصال. الله يخليك يا أستاذ أنا سعيدة جدا كي قال لي زميلي في العارضة التقنية أنك كنت معنا على المباشر. نعتذر على انقطاع المكالمة إن شاء الله بالأخ يعاود نسلموا عليه ونتمنى يعاود بنا الاتصال. نعم تفضل يا شيخ. قلت لك يعني حتى فيما يخص نولوا دايما البيت القصيد. نعم. هذه المادة هذه تاع اللي تخص 1% احنا نقول 1% 3% هذه مازال ما شيخ كي نشوفوا الواحد ونقول 3 لك تكسى ثيشتي وين هي زعما والسم انت على كل حال نستقبلوا. نعم عبد المنعم من زلفانة. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم مساء الخير خويا عبد المنعم تفضل. مساء النور وشواتكم لاباس. الله يسلمك الله يحييك خويا عبد المنعم. الحمد لله والله نورتونا بهذه الحصه يعني خصوصا بهذا اليوم العالمي للوحدات الخاصه. الله يسلمك. وطرح هذه الاشكالات يعني للمجتمع انه يحاول كيما نقولوا يفهم باللي المعاق انه هو الاساس في هذا كيما نقولوا في هذه الحياه يعني. اها. فقط عندي نقطة من ناحية الشغل ومن ناحية الإدماج المهني الاجتماعي. أنا أذكر كان قبل الإدماج المهني من ناحية أن المسؤولين ولا من ناحية أن نحاول المجتمع يفهم لأنه الكفيف من شغوش غير من ناحية الشغل حتى أنه الكفيف من ناحية يعني الاجتماعية يقدر يمشي وحده ويقدر يتنقل وحده. كان لي مؤخرا كانت لي زيارة بولايه البويرة كنت انا ويونس نتنقلوا وحدنا في الولايات يعني هذه ويونس والعبادو كنا نتنقلوا يعني بصفه عاديه جدا. ثم ما نكروش باللي الكثير ما يقدرش يمشي ولا ما يقدرش يتحرك هذه صفه عاديه. اما من ناحيه الشغل تكلمتوا على ستوندار وكذا منا اوتوماتيكمون المسؤول كيشوف واحد كفيف يقول له انت واش تقدر تخدم. انا كان عندي ستوندار نخدمك ستوندار ما يشوفش باللي قادر يخدم كراج كبير مثلا في المؤسسه هذه ولا مانيش عارف. انا نشوف باللي المكفوف يقدر يخدم اي حاجه سواء الانفورماتيك يعني في الاداره في التكنولوجي في نعم درك كلش كاين. درك مثلا اورديناتور قدامك نقدر نقدر يشغلو نعم بشكل عادي نقدر نمانيبيليه نورمال نقدر حتى نستعملوا فيه لا مانتينونس وكلش يعني عادي جدا. نعم. هذا هو يعني النقطة اللي حبيت نطرحها لك. شكرا لك خويا عبد المنعم. وبالمناسبة يعني نشكرك جزيل الشكر على الاستضافة، استضافة الأستاذ يعني الشيخ يوسف، وأستاذ استضافة يعني واحد يعني من الفئة تاعنا يعني. نعطيك الصحة خويا عبد المنعم. ويونس بن سليمان إن شاء الله ربي يوفقه في الدراسة نتاعو. يوفق الجميع إن شاء الله. وأنا عبد المنعم ربي يوفقه إن شاء الله. ماذا بيا أنا تجوا تزوروني من غردايا، تجوا تزوروا البرنامج. إن شاء الله. الله يسلمك، يعطيك الصحة خويا عبد المنعم. شكرا لك، تحياتنا لك وتحياتنا لكل سكاننا بغردايا. شكرا لك عبد المنعم، يعطيك الصحة. وعليكم السلام ورحمة الله. نحييكم ونشكر كامل المستمعين تاعنا اللي راهم يتصلوا بنا في مختلف الولايات. يعني الشيء اللي كان يتكلم عليه الشيخ، تكون عندنا تنسيق هنا في البرنامج، تشوف يعني نسمعوا آراء مختلفة من ولاية إلى أخرى. يعني هذا الشيء اللي راح يثري يعني كيما نقولوا حنا، إن شاء الله نتمنوا التغيير وتحسين الظروف. نرجع لك الشيخ، كنت تكلم على قانون التشغيل اللي هو 1%، ومؤخرا يقال انه في يعني طلعوها حتى 3%. ايه هذه اللي رانا حيرين فيها درك. احنا رانا نشوفوا في الميدان، في الميدان 1% ماهيش مطبقه. 1% هذه ومازال ما طبقتش، وراك هي 3. الى متى لازم هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. نعم. احنا رانا نهضروا هكذا درك. الناس هذه اللي راهي تتكون اللي راهي تقرا واللي راهي على الابواب قريب يتخرج ان شاء الله بركي دكتوره في يكمل في الماستر. يعني نكمل في الماستر. في الماستر الله يبارك، ومن بعد كي يتخرج وين يروح؟ انا نبعثوا ستونداريست هنا في كاش. ما سمحوا لي معنا رشيد شيخنا. الو رشيد. الو السلام عليكم اختي فاطمه. وعليكم السلام، مساءك سعيد. تحيه مسائيه حاره عطره نزفها لك مباشره من هنا من المدينه لك والطاقم العامل معك هذا المساء والضيوف المحترمين، وتحيه الى كل ذوي الاحتياجات الخاصه بمناسبه يوم العالمي لهم. ولكن اختي فاطمه يعطيكم الصحه على اشراء هذا الموضوع. شوفي نعطيك واحد النقطه ربما يشاطروني فيها باذن الله الراي. شوفي لازم نعاق باش يندمج. نعم. لازم شرط انني مثال واحد اب يخدم، ماشي انا صح هو يروح يتكون وكذا ومنه، ولكن هو يفرض نفسه بنفسه. يفرض نفسه بنفسه ياخذ صالح. لو كان انا نبقى مثلا نبقى نتكل على المنحه ولا نتكل على دارنا ولا نتكل على كذا، ما نروحش بعيد. نبقى شغل في مكاني معقد نوعا ما كما نقولوا بالعاميه. هيا نعم صحيح صح نبقى معقد بصح، ولكن لازم نفرضوا كما حاجه نقدر نقولها لك. أيه؟ انا ماركت حاجه. نعم. هذو اللي دي بي تي اللي راهم عاقين ويروحوا يمثلونا في البرلمان، علاش ما يطرحوش علاش ما يطرحوش نقاط كما راكم تحكيو انتيا؟ كما راكم تحكيو انتوما. نعم. مثلا واحد جامعي كما الله يبارك يونس خونا تحياتنا ليه، وراح قباله يمشى غنى يديه خدمه في ستوندار ولا يطلو بوست شبكه تاع 600 ويقولوا هاك روح دور بها مانيش عارف. هذا تسمى يعني تنقص كما احنا نقولوا من قيمه تاعو. الله يبارك مثقف. لو كان طارب بكره راه مانيش عارف انا راه استاذ جامعي ولا راه طلع وزير ولا طلع مع بيش وش يكون. صح لا احنا في بطل حلوين الاصحاء تاع يعني الصحاح هذو اللي راهم متقمصين اضواء في الادارات اللي راه في اشك فوا كل ما نروحوا ليهم يعاملونا بواحد من شافنا يعاملك بواحد المعامله بواحد الطريقه يقول لك يا ودي واش راح تخدم ولا واش راح دير وكذا منا شغل يزيد يواسي. لا خويا انا كمعوق ولا مكفوف نثبت وجودي ونثبت يعني نثبت الجدارة تاعي والخفاء تاعي، نبين له باللي انا يا ودي راني قادر على شقايا وتاكل على شقايا، وحتى وكي تحطني في منصب يعني مانيش عارف انا يا رئيس جامعه ولا رئيس كذا ولا كذا، يا خويا راني قد المعوق عنده الشعار تاعه هو التحدي. التحدي للاسف الشديد واش راح نقول لك. نتمناو رشيد يعطيك الصحه الوقت راه وداها. نعم. تفضل وادي سمر هذه تلقاهم تنهار كامل هما هذو المسؤولين هذو الاخر عيطوا لهم يديروا تكريم. ايه من شافني التكريمات هذو يا وكذا منا الله غير عيب عليهم. شكرا لك رشيد. شكرا لك خويا رشيد لانه الوقت يداهمني. الله يخليك. شكرا رشيد يعطيك الصحه على المداخله. احنا نتمناو فقط عنده الحق يعني رشيد فقط اضافه اسمح لي شيخ حول طريقه الاحياء انه نتمناو احنا 3 ديسمبر و 14 14 مارس نتمنى أنه طريقة تكريم الإنسان المعاق نمنحوله منصب شغل ولا سكن اجتماعي. ما نبقاوش فقط باختصار لانه الاربع دقائق معليش. نعم تفضل. انا فقط حبيت يعني ثاني نذكر مدام جاتني فكره. ايوه. هي احنا على بالنا بلي كاين بعض المعاقين ولا الناس خدامه ودخلوا خدموا يعني الحمد لله وصلوا دخلوا خدموا ولكن عندهم مشكل انهم ما يترقاوش. علاه؟ انت ما تقدرش تكون مستحيل تكون اطار ولا رئيس مصلحه ولا لانه ما تقدرش شخص معاق. انت كمعاق ما تقدرش تكون ايه. هذه علاه علاه يعني وللاسف خويا يونس واسمه الاديب العالمي ما نقولوش العربي طه حسين كان وزير في سنوات راكم تعرفوها سبحان الله سنوات السبعينات كان وزير وكان عميد جامعة إنسان كفيف ما يعرف التكنولوجيا ما يعرف ولكن اشتغل وفرض وجوده والله يبارك اليوم الناس راهي تقرا عليه وراهي الحديد قياس كما يقولوا. يعطيكم الصحة ربي يبارك فيك. حيك خويا يونس نحييك شيخ الحديث معكم شيق والوقت فاطمة فقط يعني حبينا نذكروا حاجة يعني كاين بعض المسؤولين باش ما يزعفوش منا لا لا لا لا نحييهم نحييهم لأنه علاه حتى في المعاملة معنا يعني ما شاء الله نشكرهم نشكرهم وربي يوفقهم إن شاء الله وربي يجازيهم وربي إن شاء الله وربي يوفق الجميع. نعم ربي إن شاء الله يسخرنا ناس اللي فيهم الخير إن شاء الله وإن شاء الله نتمنى دايما الأفضل والأفضل هكذا إن شاء الله. يعطيك صحة خويا يونس تفضل شيخ. عندي برك تحية معليش الأخت سعاد من مسيلة طلبت منا باش ندعو لها بالخير بالشفاء ربي يشفيها ويشفيك احنا نقولوا إن شاء الله ربي يجيب لها الشفاء إن شاء الله ويحفظ لها والدتها إن شاء الله وخوتها إن شاء الله وربي يعجل لها إن شاء الله بالشفاء إن شاء الله. وما ننساش نخص بالذكر الأخت مالكة اللي راهي دايما وفية للمنصب راهي دايما معنا وخويا حميد اللي راه دايما يجيبنا الإذاعة ربي يجازيه نشكره جزيل الشكر وإن شاء الله ربي هو اللي يجازي هو اللي يجازيهم أحسن جزاء. يعطيك الصحة الشيخ وشكرا فاطمة. فقط إهداء يعني أنا كاين بزاف ناس طلبوا منا الإهداء يعني نبداو بالعائلة وكل من يعرفنا وهشام اللي راه معنا وعبد الغاني ومحمد اللايري والجماعة كلها اللي طلبوا منا تحية كل من يعرف يونس بن سليماني وبارك الله فيك اختي فاطمه والحديث يعني معك شيء الله يسلمك والوقت له غالب ان شاء الله معليش مازال نزيد لكم فرص اخرى ان شاء الله وربي يوفق الجميع وان شاء الله ربي يوفقنا كامل. يعطيك الصحه خويا يونس ربي يجازيك بالخير. شكرا للاخ يوسف رشيد يوسف رشيد يوسف نعم اللي كان معي على العارضه التقنيه وجميع عمال الاذاعه جميع عمال الاذاعه. يعطيك الصحة رشيدة شيخ بارك الله فيك الشيخ. فقالك أنا تسل معك أنا في الحاج تقنباك يا الشيخ خطر زراب لسا قلت أنا يتسل سنة استغزيل عمري ما مديك كربيش فمي مديك شي طحواضو خطر سولي تصبح حاجي السواد السلامة تسلي معك وفيد دي تسلي من فلانا هذا ونبارك يا ربي. يعطيكم صحة مستمعين الأفاضل ذوي الاحتياجات الخاصة إلى الأمام وربي وفقكم إن شاء الله الإرادة ثم الإرادة. تحياتي لك الله يسلمك. يعطيك الصحة زميلي رشيد نتلقى بكم في الأسبوع المقبل في أمان الله. أزول في اللون نكيني ذا حمد الخدمينو ذا التاجر كوميرسون الساقين أقلي أرزيغ ذا سخامة مقرانة وطنين الروجي ذا كوميرس لو سي ان ارسي روحا دار ذاقي باش تذفدلغ الروجي ذا كوميرس أقديم سروجيستر أجديد سويا قيل ذايني لهان أطاس تبغى ما تصدرم أيو الدوثي ذي تجار مران إلا قد سعون ريجيستر ذا كوميرس إلكترونيك وقي ذايني لان ذي القانون باش تصعود ريجيستر دو كوميرس الكترونيك ذيني سهلنا طاس الى قاك تروح هذا الصخام نروجيستر الولايه يقر ثلاث حانوتيك نا يقر ثلاث كوباني ثينيك روح بدل ريجيستر كوميرسينيك اكاكي اتهنيض لي مارا كود الكترونيك ار سي او نزمر ثنغر وثن ترجم صدبق ابليكاسيون موبيل سيونو كليك ذك بورتابل ناضي لا تابلت ناضي سمارت فون اللي مرا كود الكترونيك او دفقن مرا الخبارات يعني التاجر فاف نروجيس دو كوميرس روجيس دو كوميرس ذاين اي ضمن الاكسري دو روجيس ترنون ذاين اي حربن افن كوان تجارة نون ذاين اي سهلن ثامو سنية انت كوباني ثنون مثلا ذ التجارة كم نكيني فدلت روجيست تقديم سو جديد أكل نقاط كل شيء سهل لماما فانمير. إعلان لبيك اللهم لبيك. ينهي الديوان الوطني للحج والعمرة إلى علم كافة المواطنين الراغبين في أداء شعيرة العمرة أنه يتوجب عليهم التوجه إلى وكالات السياحة والأسفار المرخص لها من طرف مصالح الديوان والحذر من التعامل مع وكالات وهمية أو غير مرخص لها. لمزيد من المعلومات أو للاطلاع على قائمة الوكالات المرخص لها بتنظيم العمرة زوروا موقع الديوان الوطني للحج والعمرة www.onpo.dz أو صفحة الديوان الوطني للحج والعمرة على الفيسبوك الديوان الوطني للحج والعمرة الجزائر. أغليف الصهد أو له الفيذان العامة سوتسكين سقاموس نوس حفيفر غاف تريسيتي ذي الغاز يالسقواس لوكسيد الكربوني نقا طاسي مذانن الغازا قيد يتفغن وريس علال لون للريحة ما يلولاش تضويقين أنسى ريفغ إزمر كنينغ إواكينة حذر مغافتو ذرثنوان وسخدم ثار الشوفاج الشوفو لا كويزيني أغناغ لريشو نبلا ما تخدمم في ضويقين أنسى ديك تمو بحري مقلف ميلا في ذويقنا جيغور سود دنتارا وميلا تويون الغاز يرغان يلصق مليح الغور سنت اويث دويني سنن اكنا ذي راقب في ماشينين تسعام بقوخام سلحوية جتي مشطاح اتحضر اضغف توذرثيه توذرث تواشولتيه